بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة مع المحاضرة 11 من تفسير سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. ولقد أرسلنا إلى ثمود، هؤلاء كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، وكانوا بعد قوم عاد، بعد عاد، فبعث الله منهم أخاهم صالحا فأمرهم بما أمر به الأنبياء جميعا أقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مشترك إيماني عام ضمنه الله كل كتاب أنزله وبعث الله به كل نبي أرسله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لم تكن دعوته بدعا من دعوة من خلوا قبله من الرسل. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض، أي ابتدأ خلقكم منها، لقد خلق منها أباكم آدم عليه السلام، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. واستعمركم فيها، وعندنا وقفة جميلة عند كلمة واستعمركم فيها. استعمركم السين والتاء في اللغة للطلب، أي جعلكم عمارا للأرض تعمرونها وتستغلونها. فاستغفروه ثم توبوا إليه، استغفروه لماضي أخطائكم وذنوبكم وتوبوا إليه فيما تستقبلونه منها. وقد سبق أن قلنا إن الاستغفار إنما هو طلب مغفرة الذنوب بسترها، فلا تفضح بها ولا تعير بها بين أحد من عباد الله، وألا يعاقبك عليها يوم القيامة. شيخ الإسلام مرة سئل: كيف أصبحت؟ فقال: ما بين نعمتين لا أدري أيتهما أشكو، ما بين ذنوب سترها ربي علي فلم يعيرني بها أحد من خلقه، وما بين مودة لي قذفها لي في قلوب عباده لا يبلغها عملي، فبأي النعمتين أشكر؟ ثم توبوا إليه واستغفروه. فالاستغفار هو أن تطلب من الله عز وجل أن يستر ذنوبك فلا تعير بها ولا يعاقبك عليها يوم القيامة. ويوم القيامة يدني الرب جل جلاله عبده المؤمن فيضع عليه كنفه وستره ثم يقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ يذكرها جميعا، لا ينكر شيئا منها، فيقول له بعد أن وقع في نفسه أنه هالك لا محالة: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. أما من على هؤلاء فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. لكن استخدم كلمة استعمار استعمالا خطأ وما كان ينبغي لأرباب اللغة العربية ولورثة هذا الكتاب العظيم أن يستدرجوا هذا الاستدراج وأن يقع في هذا الخطأ الفاحش. إن كلمة استعمار استعملت للدلالة على استيلاء العدو على أراضي آخرين بالغصب والقهر والاحتلال، استنزاف الخيرات والموارد، ويسمى هذا استعمار. التعبير الدقيق احتلال وليس استعمار. استعمار تعبير قرآني جميل. وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها واستعمركم فيها. الاستعمار السين والتاء في اللغة للطلب، فهي كلمة جميلة. عندما تعمر أرضا، عندما تحيي أرضا ميتة، عندما تزرع أرضا ميتة وتحييها وتبني فيها مساكن وتشق فيها طرق وأنهار، هذا استعمار، وكلمة جميلة ومعنى جميل. أما المعنى الآخر فهو الذي يصدق عليه كلمة احتلال وليس كلمة استعمار. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يبقى السين والتاء في اللغة كما قلنا للطلب، وهذه الكلمة استخدمت في غير موضعها. طيب، ماذا كان جواب قوم صالح؟ يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، يا ده احنا كنا غاضين فيك ما ألب. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نظنك من عقلائنا وحلمائنا وحكمائنا وكبرائنا، ممن نفزع لهم في المهمات والمصالح العامة، ممن نليط بهم شؤوننا. اليوم خاب رجاؤنا فيك وخاب أملنا فيك. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يعني تماما كما قال مشركو مكة، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. يا صالح قد كنا نرجوك في عقلك قبل أن تقول ما قلت، كيف سوغ لك عقلك وكيف ساغ في حلمك ورشدك أن تنهانا أن نعبد ما كان يعبده أسلافنا؟ إننا لبشك كبير من هذا المسلك البدعي الجديد الذي تدعونا إليه، وما وجدنا آباءنا عليه من قبل. ماذا يقول النبي الكريم؟ يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، كنت أنا على يقين جازم قاطع بأن ما عليه والحق الذي ليس وراءه إلا الضلال، وآتاني منه رحمة، خصني برحمة وهي النبوة، وأرسلني إليكم لكي أنذركم بين يدي عذاب شديد، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ أتراودونني على أن أتخلى عن بلاغ الرسالة وعن أداء الأمانة وعن تبليغ كلمات الله وتوصيل قوله؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فما تزيدونني غير تخسير لو أني أطعتكم إلى ما تقولون، لو أني طوعتكم على ما تراودونني عليه، ما يزيدني هذا إلا خسارا وإلا وبالا وإلا سوء عاقبة وسوء منقلب. أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، على يقين مما أرسلني ربي به وخصني دونكم بالنبوة والرحمة، إن تركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وعبادة الله وحده، فلو تركته لما تفعلونني؟ والله ما تزيدونني غير تخسير. طيب، كأن القوم قالوا له نحن نريد آية على صدق ما تقول. قال هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ناقة أرسلها الله لهم سبحانه وتعالى، ناقة عظيمة مهيبة في خلقها في شكلها في سمتها، وبين لهم أن الله قد قسم الماء قسمين، قسم للناقة وقسم لهم، والقسم الذي لا يشربون من الماء سيشربون اللبن. هذه الناقة غير كافية بإذن الله أن تسقيهم جميعا وأن تروي ظمأهم جميعا، وأن الله جل وعلا أبدلهم من الماء الذي تركوه في هذا اليوم اللبن الذي غطى أوعيتهم جميعا وملأ أسقيتهم جميعا وأفاض عليهم منه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. لكن السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لقد سأل القوم نبيهم أن يأتيهم بآية، اقترحوا عليه أن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، صخرة منفردة في ناحية الحج، فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة عشراء ماخض. فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق، لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به ولا يتبعنه. فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم، قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا ربه، فتحركت تلك الصخرة انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. فعند ذلك آمن منهم من سبقت له من الله الحسنى، وكفر منهم من غلبت عليه شقوته، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. لقد أراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا، لكن صدهم الملأ الذين استكبروا. والملأ في كل زمان ومكان الذين يقطعون الطريق على الله عز وجل ويصدون الناس عن سبيل الله ويبغونها عوجا، وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يعني ثم أتمروا فيما بينهم أن يقتلوا هذه الناقة. لماذا؟ فقط تسويل نفس، تسويل شيطان. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ماذا سيخسرون؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ائتمروا فيما بينهم، وكانوا تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، تقاسموا بعدما انبعث أشقاهم وقتل الناقة. ونبي الله صالح قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غير مكذوب. قالوا نخلص عليه قبل ثلاثة أيام ما ينتهوا، يبقى إن كان كذاب أدينا خلصنا منه، وإن كان صادق أهو سبقنا إلى العذاب وسبقنا إلى الهلاك. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك الآية لقوم يؤمنون. الله جل وعلا نجى نبيه صالحا ومن معه بكبريائه ويعني بجلاله. الناقة كانت بين أظهر القوم تنتقل من فج إلى فج، يشربون من بئرهم يوما ويشربون من لبنها يوما، واليوم الذي يشربون من لبنها يملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره. وكان كما ذكر أهل التفسير خلقا هائلا ومنظرا رائعا. فلما طال عليهم واشتد تكذيبهم لنبيهم عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم، فاتفقوا على قتلها. والذين تولوا كبرها يعني كبر قتل الناقة مروا عليهم جميعا كأنهم يستشيرونهم ليشتركوا جميعا في الجريمة، المباشر والساكت والمقر والداعم والآمر، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والله جل وعلا أسند عقرها إلى القبيلة كلها، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فأسند العقر إلى القبيلة كلها، فدل هذا على رضاهم جميعا بذلك. يقول قتادة: لقد بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم جميعا، فكانوا جميعا راضين بقتلها، حتى مر على النساء في خدورهن وعلى الصبيان. وهذا ظاهر لقوله تعالى: فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. طبعا في قصص ذكرت في قصة عقل الناقة وتفاصيل معظمها منقولة من كتب أهل الكتاب. فوما جاء من هذا القصص إنما ينقل على سبيل الاعتبار، لا نصدقه ولا نكذبه، حتى لا نصدق بباطل ولا نكذب بحق. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخبر نبي الله صالحا، فجاءهم هم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: تمتعوا في داركم 3 أيام. وتقول الروايات: لقد كان قتلهم الناقة يوم الأربعاء. فلما قال هذه الكلمة وأمس القوم، جاء هؤلاء 9 وعزموا كما قلنا على قتل نبي الله صالح. كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. جرأة. إن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. لما عزموا على ذلك وتواطوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله صالح، أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميس، وهو اليوم الأول من أيام النظرة، وقال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام. أصبح وجوههم مصفرة، يوم الثاني محمرة، اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت أصبحت وجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد، نعم، تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه، عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. أشرقت الشمس، جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم، ففاضت الأرواح وأزهقت النفوس في ساعة واحدة، فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين صرعى هالكين، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يعيشوا فيها ساعة واحدة ولا يوما واحدا. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، وإنها لبسبيل مقيم. وكأن الله جل وعلا يقول لنبيه: إن سنة الله ماضية، لن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا، لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب أليم. آخر حاجة نختم بها قبل أن نتجاوز هذا المشهد، اتخاذ أماكن المعذبين أماكن سياحة ومزارات سياحية ليس من هدي النبوة في شيء. لا ينبغي أن ندخل على هذه الأماكن إلا باكين، ولا ينبغي أن نمر بها إلا متعجلين، وألا نشرب من مائها، وألا نعجن أو نخبز من مياهها. فالمرور يكون مرورا سريعا للعبرة والموعظة، أما أن تتخذ مزارات وتنشأ فيها استراحات والمقاهي والفنادق ومزارات سياحية يرغب الناس في المجيء إليها وفي القدوم إليها، فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء، بل المشروع في مثل هذا أن لا ندخل على قبور هؤلاء المعذبين إلا باكين حتى لا يصيبنا مثل ما أصابه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقوم على هذه المنطقة وكانوا قد استقوا من أبارها وخبزوا منها، أمر بي يعني بالآنية أن تكفأ وبالخبز الذي خبز أن يطعم للإبل وأن يتجاوزوها، وأمر أن لا نمر بهذه الأماكن إلا مسرعين باكين حتى لا يصيبنا مثل ما أصابهم. وقد خلت من قبلهم المثلات، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.